الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبحمد الله تبارك وتعالى نفتتح المجالس الفقهية التي ستكون إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، من هذه الجمعة إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وهذا هو المجلس الأول، فناسب أن نفتتحه بالحمد. الحمد أيها الإخوة، اعتقاد أن الله عز وجل له الحمد هذا أمر واجب، فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له الحمد، وأنه جل وعلا المحمود، وأنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجمال والجلال، وأنه سبحانه وتعالى يحمد. وأما قراءة الحمد في الصلاة فكما هو معلوم، جمهور العلماء يقولون إن قراءة الحمد أو الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويستحب للمسلم إذا عطس أن يحمد الله عز وجل، ويستحب للمسلم إذا سعى في أمر خير فأتم الله له أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ويستحب للمسلم إذا أصيب بمكروه أن يقول الحمد لله على كل حال، ويستحب للمسلم إذا أصيب بفوت محبوب أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا. فالحمد أيها الإخوة من العبد له أحوال، أحوال على سبيل الوجوب وأحوال على سبيل الاستحباب. أما الحمد الذي هو بمعنى الاعتقاد فإنه واجب في كل حال. والله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد، وبالحمد يفتتح المسلمون صلاتهم، وبالحمد يعيش المؤمنون حياتهم، وبالحمد يتجلد المؤمنون على البلاء ويرضون بمر القضاء، وبالحمد نختتم مجالسنا من الكفارات واللغو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جلس مجلسا ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، وبالحمد أمر الله نبيه أن يختم حياته، فأنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال عمر وابن عباس أي فذلك أمارة أجلك، فأكثر من فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبالحمد يختتم المؤمنون أقوالهم إذا دخل، وبالحمد يستقبل الملائكة المؤمنون في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وهم يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقال جل وعلا مختتما قضايا الآخرة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالحمد، ثم نفتتح الآن إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالأسئلة، سواء الواردة على خدمة الدروس أو أسئلتكم أنتم. أخ يسأل يقول إني أتيت والخطيب يخطب، فهل أصلي ركعتين أم أجلس؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصليهما وتجوز فيهما. دل هذا الحديث على أن الإنسان يستحب له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا قول جماهير العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية. فإن قال قائل فإن استماع الخطبة واجب، استماع الخطبة واجب، وركعتان تحية المسجد سنة على قول جماهير العلماء خلافا لابن حزم، فنقول إن استماع الخطبة أمر واجب لكنه لا يفوت، وأما تحية المسجد فمندوب ويفوت، وما يفوت مقدم على ما لا يفوت ولو كان واجبا، ما يفوت وقته مقدم على ما لا يفوت وقته. ما أدري نفتح بأسئلتكم ولا أسئلة الهاتف؟ ها؟ سؤال سؤال تفضل. واحد عنده سؤال منكم؟ هذا الأخ يسأل يقول شخص تبول ولم يستنجي ثم بعد ذلك أراد أن يغسل جسمه فعمم جسده بالماء بنية رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فهل غسله صحيح أم لا بد من الاستنجاء قبل الغسل؟ حينما يقضي الإنسان حاجته فإن الاستنجاء واجب، الاستنجاء واجب. ولو فرضنا أن إنسانا ما لم يستنجي وقام بدون استنجاء، يعني بدون غسل موضع الخروج من المخرجين أو من أحدهما، فإنه يعتبر آثم. ثم إذا أراد أن يغتسل فينظر في أثناء تعميمه لجسده هل غسل موضع القبل والدبر، فإن كان قد فعل ذلك فإنه أدى الفرض، وإن لم يكن قد عمم جسده فغسل القبل والدبر فعليه أن يعيد الغسل برمته، وإلا فإن تعميم البدن بما فيه القبل والدبر يكفي لرفع الجنابة. يقول هل يجوز أكل الطعام الذي يصنع في المأتم؟ الطعام الذي يصنع في المأتم على نوعين، طعام يصنعه أهل الميت فهذا لا يجوز أكله، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في قصة موت جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فينبغي صنع الطعام لأهل الميت. ولكن لو أن رجلا صنع طعاما لأهل الميت ثم أنت كنت موجودا فأكلت معهم فهذا أمر لا ينكر. وأما ما يفعله الناس اليوم، أما ما يفعله الناس اليوم من أنهم صاروا يعزمون على المآتم، وفلان يقول ذبيحتي غدا أو بكرة جايكم يا فلان، ترى بكرة الغداء عندي عند آل فلان مناسبة ميتهم، هذه صار عرس ما صار ميت، هذا ما يجوز يا إخوان، هذا أمر منكر. أنت تجيب طعام يكفي أهل الميت ومن حضر، أما أنكم تجيبون طعام ثم تدعون الناس وتقولون الغداء عندهم والعشاء عندهم فلان مسوي، هذا من التفاخر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن. يقول عندي مبلغ من المال أود استثماره بطريقة شرعية في البنك، لكن من خلال دراسة المتواضع عن البنوك والمعاملات علمت أن الودائع وشهادات الاستثمار يدخلها الشبه، فما هو الحل الأمثل لوضع مبلغ من المال ويأتي من وراء ربح بعيد عن الشبه؟ الحل الأمثل في الأموال الفائضة للإنسان أنه يجعله في عقار أو يجعله في أرض أو يتاجر بنفسه، وإذا كان عاجز عن ذلك فإنه يسلم هذه لأحد البنوك التي فيها الرقابة الشرعية، البنوك الإسلامية، وإذا كان هناك شيء شبهة من الربا فإن إثمه على أعضاء الفتوى الموجودين في ذلكم البنك. يقول ما نصيحتكم فيما يحدث بين المسلمين للخلافات التي تورث الفرقة بين الأخوة وغالبا تكون تافهة؟ يقول الواجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة دينا، والاجتماع والتآلف على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولنعلم أن الدين له غايات وله مقاصد. من أعظم مقاصد إرسال الرسل، من أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب هو نشر التوحيد، نشر التوحيد ونبذ الشرك والاتفاق وترك الاختلاف، ودليله ومصداقه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا دليل وجوب الاعتصام بالتوحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا دليل على وجوب أن لا نختلف. لكن الاختلاف أمر كوني، لأن الله عز وجل ما خلق الوجوه وجها واحدا ولم يخلق العقول عقلا واحدا، فهم يتفاوتون. لكن إذا كان الخلاف فيما اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء فهذا خلاف يسعه أما أن نختلف فرقا وأحزابا وجماعات، هذا المذموم، هذا الذي ذمه الله ورسوله. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديه فرح. لا، الواجب أن نفرح بالكتاب والسنة، ما نفرح بالأحزاب. يقولون لا، الغرب سوى أحزاب، نبي نسوي أحزاب، الله يذم. وهذه آية من عجائب المناسبات أن هذه الآية وردت في سورة الروم، الآية وردت في سورة الروم، والله يقول كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوا منه الله الله أمرك، وأن تجتمعوا ولا تختلف. فينبغي على المسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركوا الأغراض الشخصية والأهواء والانجراء وراء من يدعي العلم، وإنما يركب العلم أو يركب الدين لأجل المناصب أو لأجل الوصول إلى الدنيا الفانية. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع بينهم على الحق. يقول عندما يحرص الشخص على إخفاء أعماله الصالحة قدر المستطاع، لا يريد أن يراها الناس ويتزمت وتشدد في ذلك، فما توجيهكم؟ نقول الواجب على الإنسان أن يخفي ما أمر الله بإخفائه، وأن يعلن ما أمر الله بإعلانه. الجماعة مثلا، صلاة الجماعة ما يجوز للإنسان يخفيها، يذهب إلى مسجد آخر يصلي جماعة بعيد عن مسجد أهله بحجة حتى لا يراه، هذا تعنت وتجبر. هناك أعمال الإنسان يحرص على أن لا يخبر الناس، مثل الصوم الاثنين والخميس، تحرص أنك تصوم ولا أحد يعلم، مثل كون الإنسان يقوم الليل تحرص، لكن أنك تشدد وتبالغ في هذا الأمر فلا. لو أن إنسان كان صائم يوم الاثنين فجاءه ضيف قال له كل، يقول لا ماني كل، أنت أنا ماني ماكل. ليه ما تأكل؟ قال أنا ماكل، يقصد أمس، يوري هو صائم. لا، يقول أنا صائم ما يضر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة وكان صائما إن شاء أفطر وإن شاء دعا له. فإذا الإنسان يحرص على أن يخفي بعض أعماله، وأما التشدد والتزمت في هذا الأمر فهو مذموم. يقول إني احتلمت أريد أن أصلي الفجر وليس عندي ملابس أخرى، فهل يجوز أن أصلي في الملابس التي احتلمت فيها؟ الجواب نعم، تصلي في الملابس التي احتلمت فيها، لكن بشرط واحد، وهو أنك تنظر، فإذا وجدت مواضع يابسة أو ذو رائحة فيها رائحة المني مثلا، أو يابسة أو طرية دلك على موضع المني، فأنت تفرك، لأن جمهور العلماء على أن المني طاهر، جمهور العلماء على أن المني طاهر. المني هو أصل خلقة الإنسان، والله عز وجل خلق الإنسان من ماء مهين، هذا الماء هو مستقدر نفسا ولكن ليس نجسا شرعا على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفركه إن كان يابسا. طيب لو كان المني نجس مجرد الفرق ما يكفي، لا بد من الغسل. فدل هذا الحديث الذي جاء في الصحيح دل على أن المني طاهر، والله عز وجل أكرم الإنسان، ومن إكرامه تبارك وتعالى للإنسان أن جعل أصل خلقته من طاهر. نعم. نعم، هنا إذا كان عليم دعاك على وليمة عرس أو دعاك على مطلق الوليمة، وليمة العرس الصحيح أنها واجبة، فمثلا لو كان وليمة العرس على الوقت الغداء فدعاك الرجل، فلا شك أن أنت الآن يجب أن تذهب، ذهابك واجب ما دام دعاك بعينك، خصص قال أنت يا فلان ترى عندي عرس لابني فلان تعال، فأنت لابد أن تذهب. لكن حينما تذهب هناك إذا وصلت أنت مخير بين أمرين، بين أن تقول يا فلان أسأل الله أن يبارك لك ويبارك لابنك ويبارك لهما وعليهما، تدعو لهم ثم تستأذنه تقول إني صائم، أو أنك تفطر، أنت مخير، فإن استأذنته فأذن لك فتكمل صيامك، وإن لم تستأذنه وأفطرت أنت مخير، وإن استأذنته ولم يأذن لك تفطر. فهذه الأحوال الثلاثة، إما أن تفطر ابتداء تقديما للمندوب وإدخال السرور على قلب من دعاك على المندوب الآخر الذي هو الصوم، وإما أن تستأذنه فتكمل صومك مع أدائك للواجب الذي هو المجيء إلى العرس، وإما أنك أنت تستأذنه ولا يأذن لك فتفطر أو تأكل. نعم تفضل. الواجب على المسلم إذا أراد أن يفسر آية أو حديث لا بد من أحد أمرين، الأول أن يكون عنده علم يقيني بقواعد التفسير فلا بأس أن يفسر ابتداء، الثاني أن لا يكون عنده علم لكن عنده يقين بأن معنى الآية كذا لأنه قرأ تفسير هذه الآية في مكان كذا وكذا، أما أن يتكلم في التفسير اجتهادا من عند نفسه وليس عنده آلات الاجتهاد فهذا أمر محرم، وقد جاء فيه الآثار الكثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في التحذير من القول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى جعل القول عليه بغير علم بعد الشرك يعني كأنه أعظم، فالواجب على المسلم أن لا يتعجل في تفسير آية أو حديث، أن لا يتعجل في تفسير آية أو حديث حتى يكون عنده علم يقيني. ومعنى قوله جل وعلا في سورة الكهف أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء، نعم من فسر بتفسيرين، الأولى أنها على بابها فيكون المعنى من دوني أي من غير الله عز وجل أولياء، كان يتكل على ولي أو صنم أو صالح أو طالح أيا كان، والمعنى الثاني أن من بمعنى مع، فيكون المعنى مع دون الله، كيف مع دون الله؟ أي يجعل من دون الله مع الله، وعلى هذا القول الأول هو الراجح أن المقصود من دون الله، لأن أي إنسان عبد مع الله غيره فهو لا يعتبر عابدا لله بنص القرآن، قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله لكن لما كانت عباداتهم شركية فكأن عباداتهم لله معدومة. نعم. أركان الصلاة هي 15 بالتفصيل على الصحيح من أقوال أهل العلم، أولا تكبيرة الإحرام وهذا ركن على قول جماهير العلماء، ثانيا القيام بالصلاة، القيام مع القدرة لأن العاجز عن القيام يجلس، ثم قراءة الفاتحة على قول جماهير العلماء لعموم قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولبيانه صلى الله عليه وسلم لهذا العموم بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ثم الرابع الركوع، ثم الطمأنينة في الركوع وهذا الخامس، ثم القيام من الركوع وهذا هو السادس، ثم الطمأنينة في ذلك وهذا هو السابع، ومعنى الطمأنينة في الركوع وفي القيام من الركوع وفي السجود أن يرجع كل عظم إلى مكانه الطبيعي الخلقي، ثم السجود، ثم الطمأنينة في السجود، ثم الرفع من السجود، ثم الطمأنينة في ذلك، ثم السجدة الثانية على قول جماهير العلماء وهو الصواب والطمأنينة فيها، ثم التشهد الأخير التحيات لله، ثم الجلوس لهذا التشهد عند القدرة. فلا يصح للإنسان أن يتشهد وهو قائم، ولا يصح للإنسان يتشهد وهو مستلقى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قول جماهير العلماء، ثم السلام على اليمين وعلى الشمال على قول الحنابلة وهو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم. بالنسبة للمسافر الأفضل جمع التقديم، لأن أكثر ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو جمع التقديم، ولكن جمع التأخير يجوز عند الحاجة وهو سنة عند الحاجة، سنة عند الحاجة. لو فرضنا أن إنسان ارتحل أو أراد أن يرتحل بعد دخول الظهر فيجمع العصر والظهر ثم يرتحل حتى لا يقف لصلاة العصر، لأن المقصود من الجمع هو حتى لا يقف. وإن كان الإنسان ارتحل قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فيؤخر الظهر العصر، وفي الحالة اللي أنت ذكرتها أنه الطيارة تطير بعد صلاة الظهر وتصل الطيارة إلى المكان الآخر قبل خروج وقت العصر، نقول الأفضل أنك تجمع العصر إلى الظهر لأي طارئ، فإن السنة جمع التقديم على قول جماهير العلماء الذين يرون الجمع في الصلاة. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. في المائدة نزلت متى؟ اليوم ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن العلماء يقولون تنزل النصوص على وقائعها، تنزل النصوص إيش؟ على وقائعها، يعني ما يجوز ناخذ الآية ونقطعها عن الواقع، إذا قطعنا الآية عن الواقع يتغير المعنى ترى. فما يجوز الإنسان يقول أنا أروح لبلاد الكفر الله يقول الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وينزل الآية على الواقع الموجود. الواقع الموجود أن أهل الكتاب، نتكلم عن النصارى طبعا لأن اليهود إلى الآن يذبحون، النصارى لا يذبحون الآن، لا يذبحون بتاتا إلا طوائف منهم مثل بعض الطوائف في أمريكا وفي الغرب موجودين يذبحون، وإلا الأصل اليوم، الأصل اليوم أن أهل النصارى لا يذبحون، أصبح حال النصارى مثل حال المشركين الآخرين، إما يصعقون وإما يخنقون وإما يجيبون حديدة ويقطونها على البقرة ثم يسوون لها همبرجر منها بالجلد والحشم واللي فيه واللي ما فيه والعظم كله يطحنونه. فلا يجوز أن نطبق هذه الآية على هذا الأمر، والواقع لمن تأمل الواقع يتأكد أنهم لا يذبحون. حينئذ لا بد للمسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار أن يأكل إما في مطعم مسلم أو في مطعم يهودي، وإذا كان في مطعم ليس للمسلم ولا ليهودي ماذا يفعل؟ يسأل، يسأل صاحب المطعم أنتم هذا اللحم اللي عندكم تذبحونه أو تصعقونه؟ إن قال لا والله ما نذبحه ما يجوز تأكله. المسلم لو ما ذبح وخنق ما يجوز تأكله، طيب شلون الكافر إذا خنق يجوز تأكله؟ هذا فيه نظر أيها الأخوة، ينبغي للإنسان أن يطيب مطعمه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني هذا في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتون له بالجبن من طعام أهل الكتاب، ويأتون له باللحم من طعام أهل الكتاب ولا يسأل، يسمي ويأكل، لأن الواقع الموجود في زمانه أن أهل الكتاب يذبحون، ما كان بشيء عنده مثل صعق كهربائي ولا ضرب الحديد ولا خنق، ما كان عنده. نعم. اللي هو السفر لبلاد الكفار. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير المشايخ المتقدمين والمعاصرين أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا للحاجة. ما هي الحاجة؟ تجارة، دراسة شيء غير موجود في بلاد المسلمين، مثلا علاج، هذه أمور حاجية. أما لمجرد الترفه الذي يسميه الناس سياحة، يسمونه سياحة صح؟ سياحة، فهذا لا أعلم أحدا أباحه إلا بعض العلماء من مشايخنا، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هنا يأتي السؤال، لماذا لا يجوز؟ أولا لأن الإنسان إذا ذهب يسيح في بلاد الكفار سيرى مناظر الكفر والشرك، ويرى الخلاع، يرى من يعبد أمامه من دون الله عز وجل لا يستطيع أن يقول شيء، يرى إنسان يقول هذا ابن الله عياذا بالله ولا يستطيع يقول شيء، يرى إنسان يقول له هذه عياذا بالله أم ابن الله ولا يستطيع يقول شيء، يرى إنسان يقول إن الإله صلب ما يستطيع يقول شيء. طيب لماذا تجعل سمعك يسمع كل هذه المنكرات وأنت ما تستطيع أن تنكر؟ لماذا أنت تذهب إلى بلاد الكفار وترى المنكرات، ترى المنكرات بعينيك؟ لماذا؟ أنا ما أقول له يعني ما يجوز مطلقا، يجوز للحاجة، ما في حاجة تفسح تبي تفسح من قلة ديار المسلمين يا أخي. أحسن سياحة أنك تروح للحج والعمرة، أنك تروح للحج والعمرة هذه سياحة، عبادة عظيمة تكحل ناظريك برؤية البيت العتيق. العجب، كل العجب من أناس يسافرون من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين، ولو قلت لهم تعالوا نروح الحج قالوا ما عندنا فلوس، يصرفون 3000 في سفرة واحدة. أنا أعرف إنسان سافر سفرة صرف فيها 3500 دينار في سفرة لمدة أسبوعين ورجع يقول أنا مديون، لما قلت أروح حج قال علي ديون ما أقدر أروح حج. سبحان الله العظيم، انقلبت الموازين أيها الأخوة. فأنا أرى أنه ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار لمجرد السياحة. نعم لهذه حاجة، هذه حاجة ما في إشكال. السفر للتجارة أعدها مرة ثانية، السفر لبلاد الكفار للتجارة، أو السفر لبلاد الكفار لدراسة شيء غير موجود في بلاد المسلمين أو عندهم إتقان أكثر من بلاد المسلمين، السفر للعلاج، السفر لتعليمهم، السفر لدعوتهم، هذه أمور حاجية وقد تكون ضرورية. الأمور الضرورية ما في إشكال، لكن أنا أنصح الدعاة إلى الله عز وجل إذا ذهبوا إلى بلاد الكفار أن يذهبوا ويكونون في ذهابهم أن يكون معهم أهليهم أحسن، ألا ينفردوا بالذهاب لوجود الفسق والفجور والخنا. نعم، فيذهب مع أهلي أحسن حتى يكون حافظا لنفسه. نعم تفضل. نعم، ما معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني الذي كانوا يقتدون به؟ أنتم تقتدون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن بإمامهم أي بنبيهم، هذا تفسير صحيح وارد عن السلف. والتفسير الآخر بإمامهم يعني بكتابهم، وإذا هذه الآية بمعنى قوله عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا جعلته أمامك، حجة عليك إذا جعلته وراء ظهرك. طيب نجيب على بعض الأسئلة هنا. يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع ما هو الحد الذي أدرك به الركعة؟ هل هو بمجرد ملامسة اليدين للركبتين أم لابد من قول تسبيحة واحدة؟ إذا كان الإمام راكع ودخل الإنسان فإنه يعتبر مدركا للركعة إذا أدرك الصف الذي هو معهم، أدركهم وهم راكعون. حتى لو فرضنا أن الإمام كبر، ما دام أدرك الصف وما دام أدرك الصف وهم راكعون فهو يعتبر مدركا للركعة. فإذا نزل رأسه والناس ما رفعوا إلى الآن إذن هو مدرك للركعة بغض النظر هل سبح أو ما سبح. المهم أن يكون قد وضع كفيه على ركبتيه وسوى ظهره والناس لم يرفعوا بعد، فبهذا يكون مدركا للركعة، وهو قول المالكية، وعليه يدل ظاهر الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كما عند أبي داود. أقول سؤال مني سؤال مني يصف. من أدرك قبل الوصول إلى الصف، من أدرك قبل الوصول إلى الصف ينظر، إذا كانت خطواته كثيرة أكثر من 3 خطوات فدخوله في الصلاة غير صحيح لأنه عمل عملا كثيرا. وأما إذا كان خطواته يسيرة 3 فأقل فلا بأس، ولكن هذا مكروه لنهي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ركع دون الصف، ركع دون الصف خاف أن الصلاة تفوته فركع دون الصف ثم دخل في الصف وهو راكع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سلم وانتهى الرجل من صلاته قال لا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى مثل هذا الفعل، فدل على أنه منهي عنه. وبعض العلماء يقول لا تعدو، أي لا تركض إلى الصلاة. وعلى كل حال فالإنسان ينبغي عليه أن يركع من قيام، يركع من قيام، لأنه إذا لم يركع من قيام فإن الصلاة لا تنعقد. نعم نعم تفضل. الله يعافيك. عافانا الله وإياكم، نسأل الله جل وعلا أن يلبسنا الصحة والعافية ونعيدنا من سيء الأسقام على حد المثل الكويت، بحيلك لكبيرك أحسن ولا لا مو بحسن. إذا ابتلي الإنسان بمرض كان يكون مقعدا أو في عملية أو بعد العملية ولا يستطيع إلا أن يصلي وهو ممدد على الفراش، فإن قدروا على أن يجعلوه مستقبل القبلة فهذا حسن، وإن لم يقدروا فيصلي أينما كانت وجهته. طيب كيف يصلي وهو نائم على السرير؟ إذا كان يستطيع ويقدر أن يومي برأسه ويحرك يديه فهذا أمره يسير، يعني حال يكبر تكبيرة الإحرام وهو ممدد هكذا الله أكبر ويضع يديه على صدره ثم يقرأ، ثم إذا أراد الركوع يقول الله أكبر وينزل يديه من الوضع على الركبتين استطاع وعلى الفخذين وهو نائم، ثم يشير بيد برأسه يوم إيمان هكذا، ثم يرفع رأسه ويديه مرة أخرى سمع الله لمن حمده، وهكذا في السجدتين. لكن إذا كان لا يستطيع حراك يديه ولا حراك رأسه فإنه يفعل الأركان، يفعل الأركان نية في قلبه ويقول الأفعال التي تكون ركنية أو واجبة أو مستحبة بلسانه، وهذا يغنيه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. يقول هذا سؤال كبير عن التورق، خلها نستريح. يقول ما رأي فضيلتكم في التنسيق بين الزملاء في العمل بإذن المسؤول؟ إذا كان المسؤول أمركم أن تنسقوا في أعمالكم وتؤدوا أعمالكم وأنتم أجراء لإنجاز العمل فيجوز هذا التنسيق، يجوز هذا التنسيق. لكن لو كنتم أجراء على الدوام وليس على الإنجاز فقط فإن تنسيق المسؤول مخالف للعقد المبرم، وحينئذ لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول والله مسؤولي قال لا تداوم يومين تعال داوم يوم الثالث، ما يجوز، لأن العقد المبرم عقد على الدوام والإنجاز وليس عقدا مبرما على الإنجاز. يعني مو كنترات تعرفون الكونتراكت شو يسمونه؟ ها؟ العقود الايش؟ عقد المقاولة المنجز. هذا غير تيجي إنسان تقول له تعال هذا البيت سوى لي إن شاء الله تسوي بعشر أيام مئة يوم ألف يوم ما لي شغل. كم؟ قال والله أسوي لك مئة ألف. فأنت ما لك شغل، يداوم ولا ما يداوم مو شغلك. لكن أنت رحت جبت موظف قلت له تعال اشتغل عندي من الساعة ثمان للساعة ثمان، شو تسوي؟ تشيل السمنت، تسوي كذا كذا، خلاص الآن هو ملزم بالوقت مع العمل. فعقود المبرمة مع ديوان الخدمة المدنية في الكويت، العقود المبرمة بين الموظفين وبين ديوان الخدمة المدنية هي عقود ليست على الإنجاز، عقود على الدوام، على الوقت من الساعة كذا للساعة كذا، ومن وعلى الإنجاز، فهو على الأمرين معا. فنقول إذا كان التنسيق بين الزملاء فيما يكون فيه إنجاز لا بأس، أما التنسيق بين الزملاء في وقت الإجارة لا يجوز. لكن إذا كان من يملك هذا الأمر، من يملك إذن إعطاك الإذن بأنك ما تداوم يومين، ومن هو الذي يملك الإذن؟ الذي يعرفه أن الذي يملك هذا الإذن بالنسبة للنظام في الكويت، الذي يملك هذا الإذن هو إما الوزير أو الوكيل، غير هذين الرجلين لا يملكون الإذن بأنك ما توقع. ولذلك أكثر الناس اليوم يقول مسؤول يقول تعال وقع واطلع. طيب هو لو كان يسمح يملك الإذن ما قال لك تعال وقع. نعم تفضل. أفضل كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، وما ألف مثله حقيقة. يعني الكتاب من التكبيرة الإحرام إلى التسليم كله أحاديث وجمع للروايات. نعم وإليك. النذير العريان، نختم اللقاء هذا بهذا السؤال. النذير العريان هذا كان في الجاهلية، في الجاهلية كان الرجل يكون في الصحراء يصيد، يكون مع الغنم، يذهب في ناحية يحتطب، ثم فجأة يرى أناس جايين يريدون الإغارة على قومه، فهو يركض من هناك ويخلع رداءه وثوبه ويصبح عريان، ما عند أحد، يصبح عريان ويخلع رداءه وثوبه ويشير بهما لأهله، فإذا راه أهله أو جماعته يعرفون أن فيه جيش جايين يغيرون عليهم فيتأهبون. هذا معنى النذير العريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا يريد مداهمتكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني أنا النذير العريان، يعني أنا مثل ذاك الرجل اللي أنتم تصدقونه وتستعدون لملاقات العدو لأجل إشاراته، ها؟ فأنا النذير العريان، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.